الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بيان الشمس والقمر الشمس والقمر حسبان النجم والشهر يسجدان الله كمطلب الدنيا والآخرة النجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين يا جمال الروح فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم مرج البحرين يرتقيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ثم الحاقة ثم أدريك ما الحاقة تكذب السموات

بس على النبي انت بتشتغل ها فقسمك فسويها وأوقف ليلها وأخرج ضحاها فالأرض بعد ذلك دحاها يوم يتذكر الإنسان ما سعى فبرزت الجحيم لمن فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خيف مقام ربي فعن الهوى فإن الجنة هي الماوي صدق الله العظيم.